من أسماء الله الحسنى بألفاظ ثلاث، ومعناها علو الشأن والقدر، وهذا محل اتفاق بين أهل القبلة. ومعناها أيضا علو القهر والغلبة، وهذا محل اتفاق بين أهل القبلة. ومعناها عند أهل السنة علو الذات والمكان، وهذا تميز به أهل السنة عن بدع عن البدع. فعليك به، عض عليه بالنواجذ. التمييز يا عبد الله، التمييز بين السنة والبدعة مطلق. علو الشأن والقدر متفق عليه، علو القهر والغلبة متفق عليه، لكن علو الذات والمكان محل اختلاف، وهذا موطنه. ودائما يذكرون العلماء لهذه الجزئية، فيعتقدون أن الله عز وجل فوق جميع المخلوقات، مستوى على عرشه في سمائه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم كلها، لا تخفى عليه خافية، على الرغم من علوه وارتفاعه سبحانه وتعالى وفوقيته. والآيات والنصوص كثيرة في العلو، كثيرة جدا. وأما في الاستواء فالآيات سبع والأحاديث كثيرة جدا. فله صفة العلو أزلا وأبدا، وأما صفة الاستواء فإنه استوى بعد خلق السماوات والأرض، لذلك نقول صفة فعلية ولا نقول أنها صفة ذاتية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونرجو من إخواننا أن يعذرونا في بيتين اثنين، 19 و20 ما استطعنا، لكن عذرا، وهم إن شاء الله أهل لأن يعفوا وأن يعذروا. إخوان، العادة في الدروس الأسئلة لها أهمية عظيمة جدا، لأنه سبحان الله، يعني مهما حاول الإنسان أن يستجمع، فمثل ما قلنا القصور والتقصير واقع لا محالة، وهذه من الفروق المهمة جدا. لذلك الأسئلة يعني تنبه يعني الجميع، المتكلم والمستمع، إلى مسائل يعني جرى عليها المرور سريعا، أو جرت عليها الغفلة، أو السهو، أو النسيان، أو الخطأ. فلكن هم قالوا لنا لا، الأسئلة، وإلا فالأسئلة لها أهمية عظيمة جدا. احنا دائما يعني نحاول انه في كل درس أسئلتها في درسها، لأنها متصلة بالكلام. فسبحان الله، يعني أحد منكم ينبهنا على سبق لسان أو خطأ أو زلل أو مسألة مهمة جدا، فالأسئلة تكمل وتثمر المادة ولا شك، ولكن ضيق الوقت هو العذر. فتفضل، اليوم جيد أنهم يعني خصصوا هذا الوقت للأسئلة. تفضل يا شيخ. بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. صدرت أكثر الأسئلة بقولهم إذا مشيتك في الله يا شيخ. الله أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصدق في القول في هذه الكلمة العظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتزاورين فيه، كيف ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المحبة. تفضل. يقول السائل: الذي أعرفه من عقيدة أهل السنة أن نؤمن بالأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة، فنثبت الصفة ومعناها ونفوض الكيف. وقلتم حفظكم الله تعالى: نفوض الأسماء، فأرجو توضيح ذلك. ومن قال بتفويض الأسماء حفظكم الله تعالى؟ أنا قلت نفوض الأسماء. ها؟ نفوض الكيفية. أنا قلت عندما يعني أظن ذكرناها أكثر من مرة أيضا، لكن على كل، إذا هو يقول نحن نصدقه فيما يقول، فممكن مع سرعة الكلام، لكن الحمد لله أن معظم الحضور ما فهم هذا مني. لا، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فكونك تقول الاستواء معلوم هذه كلمة قاعدة. هذه الإمام مالك رحمه الله قالها وغدت من يومه ذاك في القرن الثاني إلى يومنا قاعدة جليلة. الاستواء معلوم. معلوم ماذا؟ معلوم معناها، ندرك معناها وندرك لوازمها وهذا اللي قلت أنا. المعنى اللفظ نثبته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه. فإثبات، قلنا إثبات الأسماء بمنطوق الآية، وإثبات الصفات بمفهوم فنثبت الأسماء ونثبت الصفات منطوقا مفهوما، ونثبت معناها ونثبت لوازمها، وأيضا قلت ومقتضيات، وأيضا قلت نحققها في سلوكنا وأفعالنا، نتشبه بها، نعم نجعلها واقعا في حياتنا وسلوكا في حياتنا. وضربنا عليها مثال في صفة الرحمة. فالتفويض إنما هو للكيف، لأنه ما معنى التفويض؟ أنك تقر أنه في كيفية. هذا معنى تفويض الكيفية، يعني في كيفية لكن نقر بجهلنا. نقر، واحد يقول كيف يعني إنسان عاقل يقر على نفسه بالجهل؟ إيه نعبل والله ونفتخر بهذا الجهل. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله فيما يعني ذكره عنه الحسن البصري رحمة الله عليه، إمام أهل السنة في زمانه، إمام في عصر التابعين في السنة، على ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كان كثيرا ما يردد في خطبه، اسمع يا عبد الله، احنا نقول الحمد لله هو الصلاة، هو يقول الحمد لله، لكن مثل ما قلت لكم ردة الفعل، لأن البدعة بدأ، أو أهل البدعة إيش بدأوا. فكان كثيرا يردد هذا القول الحمد لله الذي من العلم به الجهل، لا إله إلا الله، يعني يحمد الله عز وجل على ماذا؟ على الجهل. الحمد لله الذي من العلم به الجهل بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به، لأنه اخترعوا حتى في الأسماء والصفات. لا، احنا هذا الباب عندنا باب جهل، نجهل، احنا ما نقر إلا بالأسماء والصفات اللي جاءت، واللي وراء ذلك فيه مو ما فيه، لكن نحن نجهله، وهذا الجهل نعتز به. ليه؟ لأن بهذا الجهل وبهذا الوقوف وهذا الاكتفاء وعدم البحث والتحري نحقق التوقيف. مش معنى التوقيف؟ تقف، إثبات، تثبت، نفي، تنفي، ما فيه، تقف، الله ورسوله أعلم، الله أعلم. فهذا الجهل يعني به يتحقق توقيفك ووقوفك الكلي عند النصوص الشرعية فيما يتعلق بربنا عز وجل، بل فيما يتعلق بجميع أبواب الاعتقاد. أسأل الله أن يوفقني. على كل، إن كنت قلته فأنا راجع عنه. فالتفويض إنما هو للكيف، وأما الأسماء نثبت ألفاظها ونثبت معانيها ونثبت صفاتها، نشتق من الأسماء أوصافا ونشتق من الأوصاف أفعالا لله عز وجل، ثم نحاول أن نفعل في أنفسنا هذه الأسماء وهذه الأفعال بامتثالها وسلوكها في حياتنا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. نعم. يقول السائل قول الناظم في البيت الأول على أياديه، هل يصح أن يقول أن معناه على نعمه؟ ألا وجوبا. وليس تأويلا بالمعنى الذي فهمته. التأويل يا عبد الله على معنيين أو ثلاثة كما ذكره الطبري وغير رحمة الله عليه. التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الأصل في كلام إمام المفسرين، يذكر الآية ثم يقول وتأويلها ويبدأ يعطيك تأويلها أي تفسيرها. وكيف تفسر؟ بحسب السياق. وتأويلها بمعنى ما تؤول إليه وما يعلم تأويله، أي منتهاه وعاقبته، العواقب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وفي تأويل اللي هو المعنى الثالث اللي حرام نسميه تأويل، لكن جرى الاصطلاح عليه، وقالوا قديما لا مشاحة في الاصطلاح، هو تحريف، ولكنهم سموا تحريفهم تأويلا. لماذا؟ ترويجا. يقول يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمونها بأسماء حلوة. ليه؟ لتروج. الخمر سموها مشروبات روحية. مشروبات شنو؟ روحية. الموسيقى قالوا لغة الروح، الله أكبر، تغذي الروح. فاللي ما يدري يقول والله غذاء الروح، جيب غذاء الروح. الروح البطن يبغى غذاء، والروح أيضا تبغى الغذاء، جيب الغذاء. يسمون الأشياء بغير اسمها لما؟ حتى تروج. فسموا تحريفهم تأويلا تلبيسا على أنها من التفسير، وهي ليست من التفسير. على كل ما ذكره رحمه الله أننا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا ليس منقطعا على أياديه، أي على نعمائه وآلائه كما ذكرنا، وهذا ليس من التأويل المذموم بل من التأويل المحمود. ليش؟ ورح يقول لك الآن، في كثير جدا لما جاءوا يد الله قال لا الله ما له يد. يد الله يعني نعم الله عز وجل، بل يداه يعني بل نعمتاه. يا المسكين، تحدد نعم الله بثنتين، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. فاحنا نذمهم. فقالوا طيب هذا انتم هنا تقولون على اي لا فرق. السياق يحدد المعنى المراد، لانه من معاني اليد النعم والفضل والاحسان والاعانه والقوه، كلها من معانيها. لكن الاصل في اليد المعنى الحقيقي، اليد المعروفة. لكن إذا جاء السياق مثل الآن يقول والله ما شاء الله أياديكم بيضة، شو اللي قال؟ أنت تمدحه لأن الرجل محسن، فتقول له إيش؟ نشكرك على أياديك البيضة. يده سمرة سودة، ما هي بيضة. لا، على إيش؟ النعم الكثيرة الوفيرة، فهذه معروفة. لكن تعرف كيف؟ تعرف بالسياق. إذا في شيء في السياق يحدد نصير إليه، إذا ما فيه لا نرجع للأصل الحقيقة، ما نروح للمجاز. وإلا فالكلمات في لغة العرب عظيمة. شوف القرية، القرية معناها الحقيقي ما هو؟ القرية الأرض والنبات والزرع والدواب والبيوت والأشجار والناء، كلهم هذه كلها القرية. قرية كذا، هنا في قرية يعني في بيوت وفي مساكن وفي ناس وفي حياة وفي كل شيء، وفي ماء وفي طعام، وفي أشجار وفي دواب. الله عز وجل يذكر في القرآن، اسمع يا عبد الله، يقول واسأل القرية التي كنا فيها، ويقول عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الآن هل القرية هنا والقرية هنا واحدة؟ الجواب لا، ما يمكن. هذا مر على قرية، لكن شوف القرينة وين؟ خاوية على عروشها، معناها أطلال، بيوت متهدمة قديمة. لذلك استبعد إيش؟ أنه يبعث فيها الحياة من جديد، أن يحييها. القرائن موجودة. فهذه القرية هنا شو نفسرها فيه؟ البيوت والأطلال والبقايا، بقايا البيوت، ما في حياة. لكن واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية الناس. ليش؟ كيف حدد السؤال؟ السؤال يقتضي جوابا، والإجابة لا تكون إلا من العقلاء من الناس. فالسياق يحدد المعنى المراد. فنحن نحمد الله عز وجل على كماله، ونحمده عز وجل على أياديه، يعني على نعمائه سبحانه وتعالى. وهذا إن بغينا نسميه تأويل فهو التفسير الواجب، وليس التأويل المذموم الذي هو تحريف في الحقيقة، ولكن سماه أهله تأويلا لترويجه. فانتبه ألا يروج عليك. مثل الدعايات اليوم يسوون دعاية يعني عندهم شطارة يا شيخ، وعندهم يقولون فن الدعاية وعلم الدعاية. يقولون في ناس، أنا سمعت أنه في ناس يدرسوا 3-4 سنوات فن الدعاية والإعلان. يعني شنو فن الدعاية؟ يعني حتى يكذب عليك ويجذبك ويروج لك هذه البضاعة، وهي ما تستحق يعني هذه الأوصاف التي يذكرونها. فالترويج انتبه لا يروج عليك ما لا ينبغي أن يروج. نعم، شوفوا أسئلة جيدة جدا، احنا يعني من سرعتنا أغفلناها. ولا يعني كما ذكرنا يعني المفروض أن كل كلمة نقف عندها ويعني نتبرها ونعرف أصول أهل السنة فيها، ونعرف ما يعني المحاذير المترتبة عليها، يعني نعرف الخير ونعرف الشر، لا بد منه. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نطلق على شخص لفظ قد اختص به الله سبحانه وتعالى كالرحيم، كأن نقول فلان رحيم، وما الضابط في هذا؟ أبد، نقول فلان رحيم، فلان رحيم، هذه أوصاف. فلان ذو قلب رحيم، الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. وقلنا هذه الألفاظ يعني لا شك ألفاظ الاختصاص قليلة جدا. لذلك الله عز وجل يقولون يعني أعظم آية في التنزيه والإثبات هو قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قال عزيز، ما قال حكيم، لأن الحكمة منتهى الحكمة لله من خصائصه، لكن قال سميع وقال بصير. لأنه مو بس بن آدم، كل المخلوقات حتى النملة تسمع وتبصر، سميعة بصيرة، البعوضة تسمع وتبصر. والله عز وجل ذكر في موطن التنزيه قال عن نفسه أنه سميع بصير. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. لذلك بشر، احنا ندوخنا بشر يا شيخ، ولا احنا ندوخينه؟ بشر ما استطاع يقول كيف ليس كمثله شيء، سميع بصير. كل هذا سميع بصير يا شيخ، حتى الحيوانات والدواب سميع بصير. قال لا. قال كيف؟ قال 100% في خطأ يا شيخ، القرآن جمع وضبط، أنت وين؟ فقال، وطبعا وصل إلى يعني الدنو من الخليفة، فأشار على الخليفة تغيير هذه الآية. نعم، وغيروها. أقرأوا في التاريخ في البداية والنهاية وتاريخ ابن جرير، حكوها مسحوها، كانت مكتوبة على جدار الكعبة، مكتوبة على الكعبة، على سترة الكعبة مكتوبة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. راحوا فريق من بغداد إلى مكة، مسحوا وهو السميع البصير، كتبوا وهو العزيز الحكيم. ثم أمر الخليفة، قال جي، ما في مصاحف في الدنيا، مو مثل اليوم ما شاء الله ملايين المصاحف مطبوعة، قديما في ذلك الوقت ما كان فيه إلا 5 مصاحف في الدنيا فقط، المصاحف الجامعة، لأن الباقي كله إيش يعني تخلصوا منه حتى لا يلتبس على الناس. 5 مصاحف جامعة في الدنيا، واحدة ببغداد، جابوها على طول وحكوها وكتبوا وهو العزيز الحكيم. وأمروا بجلب المصاحف من بلاد المسلمين، مصحف في مصر، مصحف في اليمن، مصحف في المدينة، مصحف في الشام، تجيبوها كلها حتى إيش؟ حتى نحكها. فقال له أحد القراء رحمة الله عليه، قال يا بشر أتعبت نفسك وأتعبت الخليفة في مجلس الخليفة؟ قال كيف؟ قال هب، يعني أفرغ أنك فعلا تمكنت وجابوا لك المصاحف وحكيتها كلها الخمسة، وجدار الكعبة، أبواب المساجد كلها حكوها يا شيخ وكتبوا وهو العزيز. تغيير يا عبد الله، عشان نعرف ماذا صنع أحمد وما هو مقام أحمد ونعيم بن حماد وأئمة أهل السنة الذين تحملوا السياط والعذاب والقتل. الناس تبي تغير عقيدة الصحابة، مصحف يغيرونه يا شيخ. نعم التغيير ما هو شيء سهل، لذلك بعض الناس يقولون ليش كذا أحمد عذب نفسه وقتل إخوانه نعيم بن حماد، أحمد بن نصر، كل هؤلاء قتلوا رحمة الله عليهم، ها والسبب من؟ شدة أحمد. لا يا شيخ، الناس تبغى تغير إيش؟ عقيدة الأمة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فاقتضى الموقف تصلبا وشدة. نعم، فقال له هب أنك حككتها من المصاحف. قال خلاص انتهى، تغير الأمر عند المسلمين. ضحك القارئ، لأنه ولله الحمد إلى يومنا هذا، وأسأل الله عز وجل، وهذا وعد الله وسيبقى في الأمة بوعد الله عز وجل، يعني إيه أولادنا ولله الحمد حفظناهم لمصاحف عن طريق المشافهة ما عن طريق القراءة. إلى يومنا هذا الأمة تعتمد ها في الحفظ، في حفظ القرآن على ماذا؟ على المشافهة منه، من الشيخ إلى شيخه إلى رسول الله إلى جبريل إلى الله تبارك وتعالى، إسناد منتهاهم إلى الله تبارك وتعالى. فقال له هب أنك حككتها من المصاحف كلها. فقال خلاص انت ما عاد في أي قرآن في الدنيا إلا خمسة وغيرناها. قال أن لك أن تحكها من صدور أطفال المسلمين، ما بقول لك الكبار اللي حافظين، الأطفال البزورة، بزر عمره 7 سنوات حافظ القرآن، وين تدخل في قلبه وإيش وتحكها؟ واللي حافظين القرآن ولله الحمد كم مئات وألوف، وقد توزعوا. لذلك الخليفة المأمون يقول، قال له خلاص يا بشر ما في داعي، اتركها، لكن عليك بالتأويل، عليك بالتأويل. فهذه يعني تزعجهم كثيرا. لذلك احنا ما عندنا غضاضة في أن الله عز وجل سميع والبعوضة تسمع وسميعة، ما أبدا. لكن مثل ما قلت، ما نجيب لفظ من ألفاظ الأسماء والصفات لله عز وجل إلا والقلب قد امتلأ ماذا؟ تنزيها، تعظيما لربنا تبارك وتعالى، وتفريقا بين اللفظ الواحد الذي يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق. ذكروا التوكل أنها من ألفاظ الاختصاص، ذكروا الله لفظ الجلالة من ألفاظ الاختصاص، أما بقية الألفاظ لأنها لغة، أسماء حسنى يشتق منها أوصاف، ما دام يشتق منها أوصاف مرجعها إلى لغة العرب، فلا اختصاص فيها، لا اختصاص فيها. بل مراد الله عز وجل ذلك أنك تجمع بين التنزيه وبين الألفاظ التي تطلق عليه عز وجل وعلى المخلوق وتفرق. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم.